لما يرى التلامذة بهذه الصورة ولا يستطيع هو كمان ان هو يربي التلميذ ولا يأدبه الا تحوله مجلس تحقيق. الان لا عاد عندنا لا تربية ولا تعليم وانتم كلكم عارفين القصة. ده نقل لأخلاق المجتمع الامريكي عندنا. النهاردة الخلع يا اخوانا قال لك الخلع ده في خلال 3 شهور. امرأة اختصمت مع راجل هنبعت حكما من اهله وحكما من اهلها ما وصلوش لحل القاضي يفصل في المسألة. اذا المرأة ممكن تكون بره بيت الزوجية في خلال 4 شهور أو 5 بدل ما كانت بتغيب بال5 سنين. وانت عارف طول اجراءات التقاضي مع سلبياتها لكن لها فوائد. فوائدها ايه؟ ان بيحصل كل طرف يعقل يرجعوا بقى يراجعوا نفسهم. والله الراجل يقول انا كنت متسرع والمرأة تقول انا كنت متسرعة وياما اسر بدأوا حياتهم 4 سنين نكد وبعدين بعد كده اتعدلت المسائل وعايشين كأحسن ازواج الان. هل الان اول سنة لسه ما فيش حد خد على طبع الثاني وكل واحد رايح في شتيت خلاص زهقت منه كرهته اخلع يا جدع خلعت المرأة اتهد البيت بقى اتبر. طيب النهاردة لما يكون فيه شيء من التعقل البيت بيفضل راسي زي ما هو. يعني اذا المرأة كلمة الخلع دي هتساعد المرأة على انها تخرج من بيت الزوجية بسرعة لا سيما مع البنية الاجتماعية الجديدة. واحدة بتحب واحد لكن ما ترضاش انها تزني وهي بتحبه تختلع منه. والخلع يا جماعة فسخ مش طلاق. فسخ يعني ايه؟ يعني ما بيتحسبش فيه العدة الا بحيضة واحدة ما فيهاش بقى ايه ما فيهاش بقى إيه؟ عفوا مش العدة ما فيش فيها عدد. خلع ما فيش فيه عدد. الطلقات احنا عارفين طلاق 3 مرات. لا ده ممكن تختلع وترجع وتختلع وترجع وتختلع وترجع 1000 مرة. واخبرك وكل هذا لا يعد شيئا. ليه؟ لان الخلع ليس له حد. اول امرأة مختلعة في الاسلام ما حملها على الاختلاع الا الدين. قالت يا رسول الله اني لا انقم عليه خلقا ولا دينا ولكني اكره الكفر في الاسلام. اذا الذي حملها على ان تطلب الطلاق انها تخاف النار. تقول لان اكون مطلقة احسن ندخل النار. هذا هو الذي حملها على ذلك. فالنهاردة احنا لما نؤثر اجراءات الفسخ بهذه الصورة كثير من الاسرة هتتهدم. يعني المقصود مسألة بقى ان المرأة الكرهة انها تمشي لان احنا هنحط تقدير اخر ونفترض ان الرجل محب. يعني اقول لك المرأة اذا كانت تبغض الرجل وحتفتدي نفسها بمالها يبقى لها حق الخلع. طيب انا هفترض بقى ان الرجل بقى بيموت فيه خلاص ولو اتطلقت منه هيحصل له حاجة في مخه. حلولي المسألة دي. امرأة تبغضه وهو يحبها. اذا قلت المرأة هنديلها الخلع علشان الضرر فانا بقول لك الرجل كمان وقع عليه ضرر. وهو ايه؟ ان هو بيحبها وستتلف نفسه وراءها. وفي نمط من الناس كده ممكن يبقى راجل وده مش عيب. مش عيب ان الرجل ممكن يحب المرأة الى درجة الوله بها. مش عيب. تعرف مغيث وبريرة لما اعتقد بريرة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري. فالمرأة لما تكون اما وتعتق بتخير اذا كانت متزوجة بعبد يعني بتخير ما بينها تظل معاه او تنفصل عنه. فلما اعتقد بريرة واخذت حريتها وكان مغيث كان عبدا انذاك فايه طلبت اليه الانفصال عنه. فجاء مغيث الى النبي عليه الصلاة والسلام يستشفع به ان بريرة تبقى معه. فكان مغيث يمشي وراءها في طرقات المدينة يبكي ودموعه تتحدر على لحيته تحيل عليها انها تفضل معاه. فلما ابت استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى بريرة ويعني امرها انها تبقى معه كده. قالت يا رسول الله اتأمرني؟ قال لا انما انا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. تخيل بقى لما ترد شفاعته صلى الله عليه وسلم ومثله لا ترد شفاعته اذا هي ما كانتش تحبه. قال فانطلق مغيث وراءها يبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا ابن عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ فممكن رجل ممكن يبتلى بحب المرأة كل هذا الحب ومش عيب. واخبرت وفي الحديث الاخر الذي صححه الشيخ الالباني رحمه الله ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي لا ترد يد لامس. وطبعا دي مش معناها الزنا